خايف عليكي من كلام مغشوش، لا يخدعوكي دول ذئاب وحوش، مشيوا في طريق ملفوف كله خدع ووشوش، عديت بحر الخوف وهم ما يعدوش. الاخت الطيبه الصالحه المباركه اللي بتسمعني، اللي مأخرك على لبس الحجاب الشرعي، اوعي تعتقد ان التحجيبه دي اللي لونها فوشيا وواحده زرقاء وواحده صفراء وواحده حمراء، ان والبنطلون والبادي والاسترتش والكلام ده، ان ده هو الحجاب الشرعي. خدعوكي فقالوا حجاب، الحجاب له شروط شرعيه، طويل فضفاض واسع لا يشف ولا يصف ولا يشبه لباس الكافرات، والا يكون زينه في نفسه. ولكن بالوضع ده والله خايف عليك زي ما انا خايف على نفسي. خايف عليكي من كلام مغشوش، انا خايف عليكي. خايف عليكي من كلام مغشوش، لا يخدعوكي دول ذئاب وحوش، مشيوا في طريق ملفوف كله خدع ووشوش، عديت بحر الخوف وهم ما يعدوش. انت اخت صالحة طيبة فيكي خير، طالما تسمعي لنا ولغيرنا فهذا خير. طب كملي بقى الفرض اللي عليك، الحجاب زي الصلاة، ده فرض وده فرض. البسي حجاب شرعي يرضي الرحيم الرحمن. لما نزلت آية الحجاب خرجت نساء الأنصار فشققن مروطهن، أول ما نزلت آية الحجاب ارتدوا الحجاب على طول. الملبسي يلا حجاب عفتك، ده هو سترك غطاكي وهو نور طالعتك. مش بعد الجامعة لما تخطب ربنا ييسر الحال، أنا لسه صغيرة واخدني من بيت أبويا كده، يا أختي يا طيبة الكلام ده مش هينفعك قدام ربنا. خايف عليك. أنا عارف إن أنت بتحبي سيدنا النبي وتحبي أمهات المؤمنين، طب اتبعي بقى، اتبعي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خايف عليك. ما تجرأ علينا أهل الكفر والإلحاد والزندقة إلا يوم أن تخلت الأمة المسلمة عن دين ربها عز وجل وعن هدي نبيها صلى الله عليه وسلم. ودي نصيحة بقولها يا بنات أمتي، قومي قولي لهم حجابي في الحياة جنتي. أنا خايف عليك. خايف عليك.